يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. قبل أن أنطلق إلى توحيد الأسماء والصفات، نشرح قول مؤلف رحمه الله تعالى: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. في بعض نسخ المنظومة فهو الكريم، ولعل هذا أولى وأصح كما سيأتي بيان ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: وأقول في القرآن، وقد ذكرنا سابقا أن القول يطلق والمراد به الاعتقاد، وهو يقول: وأعتقد في القرآن. والقرآن هو اسم للكلام الموحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جملة المكتوب في المصاحف المشتمل على 114 سورة، أولها الفاتحة وآخرها سورة الناس. وأصبح القرآن علما يطلق على الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل اللغة رحمهم الله تعالى في أصل اشتقاق هذه الكلمة، هل هي من قرأ أو أنها من قرآن؟ فإذا قيل قرأ تكون مهموزة، وقرآن سيأتي أنها ليست مهموزة. وإذا قيل أنه اشتق من قرأ، سبب اشتقاقه قال لأنه أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكما في قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والاشتقاق الثاني أنها مأخوذة من قرآن على وزن فعال من القرن، يعني أن القرآن جمع بعضه لبعض، ويقصد به أنها قرنت سوره بعضها ببعض وآياته بعضها ببعض، ويؤخذ من معناه الاجتماع. فنجد أن الحروف مجتمعة والسور مجتمعة والآيات مجتمعة. ولفظة القرآن لم تطلق على أحد من الكتب السابقة سوى ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وللقرآن أسماء كثيرة ومشتهرة وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولقد أوصلها السيوطي في إتقانه أسمائه إلى 29، وإن كان جلها أوصاف وليست أسماء. وأشهر ما أطلق على القرآن أنه التنزيل والكتاب والفرقان والذكر والوحي وكلام الله تعالى. وشرح العلماء رحمهم الله تعالى سبب تسميته بالقرآن والتنزيل والكتاب والفرقان وغيره، ولسنا بصدد الكلام على هذا. يقول الشيخ رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به، يعني أنه عقيدته في كلام الله تعالى هو ما ورد في الآيات، ما جاءت به آياته، ما جاء في الآيات، يعني ما جاء في كتاب الله تعالى. ويدلنا على المنهج الواجب في باب الأسماء والصفات، وهو أن لا نثبت لله شيئا من الأسماء ولا نثبت لله شيئا من الصفات إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمنهج في باب الأسماء والصفات نقول: الباب الأسماء والصفات من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية لا بد فيها من نص من كتاب أو سنة، وما لم يرد نص من كتاب أو سنة فلا يمكن أن نثبتها ولا يمكن أن ننفيها. الآيات عندنا قل آياته، الآية قالوا هي مقدار من القرآن مركب، مقدار من القرآن مركب سواء كان تقديرا أو الحاقا. يذكرون مثل تقديرا قالوا: مدهامتان، معناها هما مدهامتان، مثل قوله تعالى: والفجر والضحى، كأنه قسم والله أو بداءة به، يعني يقسم بالفجر يقسم بالضحى. ثم قالوا في مسألة الحاق ذكروا ما كان من المسائل للحاق، قالوا الآيات التي وردت في فواتح السور مثل ألف لام ميم ألف لام راء إلى غيرها يسمى أم الحق. قالوا إنما سميت الآية يعني آية، قالوا لأنها دليل على أنها موحى بها من عند الله تعالى. والآية التي يوحى بها من عند الله تعالى جلها تكون إلى الأنبياء والرسل، فإن أفراد الناس لا يوحى إليهم أصلا، وإنما يوحى إلى الأنبياء والرسل. وتأتي الآية دليلا على صدق هذا النبي والرسول عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم أوتي من الآيات العظيمات الدالة على صدقه. بالنسبة لتحديد الآية بدايتها وأولها وآخرها، هذا أمر توقيفي، لا يمكن الإنسان يقول هذه آية من عند نفسه، وإنما كان الصحابة يتلقون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت من آية إطلاقات متعددة، وذكروا بأن من الإطلاقات للآية منها ما كان يطلق على أنها أطلقت على المعجزة، وتطلق على القطعة من القرآن، والآية في كلام العرب يطلق ويراد بها أمارة، قالوا آية هذا الشيء أمارته يعني علامة على هذا الشيء، ولعل كل هذه تطلق على ما ورد من الآيات. ذكر العلماء أطول آية، قالوا هي قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، قالوا ومثل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. لكن أعظم آية في كتاب الله تعالى هي سورة آية الكرسي، أقصر آية في القرآن في عدد كلماتها قوله تعالى مدهامتان. وبالنسبة لما يتعلق بالحروف المقطعة، قالوا إن أقصر آية طه هذه تعتبر من أقصر آية. بالنسبة لعدد آيات القرآن، فقد ذكر أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى وهو من كبار القراء في كتابه كتاب الذي سماه العدد، أجمع أن عدد آيات القرآن 6000، وما حصل من الزيادة على ذلك فقالوا إنه اختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد أول الآية أو تأخير أو آخرها، بناء على بعضهم يقول إن ربطها بالمعنى، وبعضهم يقول لا بناء على السلف الذي أخذوه بعضهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لترتيب الآيات في المصحف فهو ترتيب توقيفي، ولا يجوز للإنسان أن يقدم آية على آية في قراءة أو في غيره، بأن يقرأ القرآن منكسا، يعني مثلا يبدأ بآخر الفاتحة ثم يختم بالحمد لله رب العالمين، نقول لا. والسبب لأن القرآن معجز في ترتيبه وفي آياته، وبالنسبة لترتيب السور فالصحيح أن ترتيب السور ليس توقيفيا، وإنما هو بعض العلماء يقول على خلاف بينهم، منهم من يقول اجتهادي ومنهم من يقول توقيفي، ومن قال بأنه ليس توقيفيا قالوا إنه صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، ولو كان توقيفيا لسردها النبي صلى الله عليه وسلم سردا على ضوء ما ورد. ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعوا على أن عثمان رضي الله عنه رتب المصحف بالترتيب الموجود بين أيدينا، وكأن بعض الجمع من أهل العلم قالوا الأولى للمسلم ألا يقدم سورة على سورة نظرا لإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا فيما يتعلق، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته في كلمة فهو القديم المنزل، نفرة القديم سيأتي إن شاء الله تفصيل لها وبيان معتقد أهل السنة والجماعة في كون القرآن قديم. لعل هذه أفضل بحسب الحروف، ولعلك تحسبها وغدا تجيب آية الدين وآية هم الذين كفروا وصدوكم عن المسلمين. بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، فمعتقدنا في في أسماء الله وصفاته. وأقول لحبة لعل الأحبة يشعرون بأن لدينا تأخر في الشرح، ولكن بإذن الله سنكمل. وتركيزي على بعض المسائل نظرا لما تمس الحاجة إليه، فمبحث الأسماء والصفات تحتاجه الأمة، ولا زال كثير من المسلمين يتخبطون فيه. مبحث الصحابة لا زال كثير من المسلمين وممن ينتسبون الإسلام يتخبطون فيه. بقية الأبيات متعلقة باليوم الآخر، فما تحتاج إلى شيء من التفصيل، لأنها من المسائل الخبرية التي يتلقاها المؤمن بالتسليم، ولم يحدث فيها خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى كثير، خاصة الخلاف الذي ينبني عليه تفرق وينبني عليه انقسام في الأمة. توحيد الأسماء والصفات هو الإقرار والاعتراف بأن لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا يشركه فيها أحد، التي لا يشركه فيها أحد. يقول العلماء رحمه الله تعالى إن توحيد الأسماء والصفات ينبني على ثلاثة أصول لا بد منها، ينبني على ثلاثة أصول لا بد منها. الأصل الأول أن أسماء الله وصفاته كلها توقيفية، أسماء الله وصفاته كلها توقيفية، لا يجوز إطلاق شيء منها على الله تعالى في الإثبات والنفي إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء رحمه الله تعالى تفريعا لهذا الأساس، باب الأسماء والصفات ينبني على ركنين، الركن الأول الإثبات والركن الثاني النفي. فمن أتى بالإثبات وحده وجود النفي لم يأتي بالمنهج الصحيح، ومن أتى بالنفي دون الإثبات فلم يأتي بالمنهج الصحيح. ولذلك يعتبر منهج عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، يقولون إثبات ما أثبته الله لنفسه، ثم قالوا وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل يأتي الإثبات وحده؟ نقول لا. ثم يأتون بالركن الثاني ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءوا بقضية الإثبات، قالوا من غير تشبيه ومن غير تكييف ومن غير تمثيل، هذا الإثبات عندهم. ثم جاءوا لقضية النفي فقالوا من غير تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، حتى يبتعدوا عن طوائف المبتدعة من المشبهة والمعطلة. ولذلك لا إثبات إلا بنص ولا نفي إلا بنص. طيب، عندنا أشياء أطلقت أو ألفاظ أطلقت على الرب لم يرد عليها دليل لا من كتاب ولا سنة، ووجدت في بعض كتب العقائد. فيقول السلف رحمهم الله تعالى ما لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة فإنا نتوقف فيه، مثل الجسم والحيز والعرض والجوهر والجهة، كل هذه ما في دليل من كتاب ولا سنة، ما موقفنا منها؟ قالوا لا نثبت ولا ننفي. طيب، الواجب علينا أن نتوقف فنسأل القائل أو المطلق لهذا اللفظ ماذا تقصد منه، فإن قصد حقا قبل منه، قبل منه المعنى الحق، وقيل له إن هذا اللفظ لم يرد في كتاب ولا سنة فالأولى لك أن لا تتكلم فيه، وإن كان مدلوله باطلا رددنا عليه اللفظ والمعنى جميعا، اللفظ والمعنى جميعا. والسبب لأن هذا، طيب السؤال هنا يرد لماذا تكلم السلف فيها؟ شيخ الإسلام تكلم رحمه الله تعالى فيها وغيرهم تكلموا فيها، لأن المبتدعة تكلموا فيها وأطلقوها بألفاظ موهمة، فلا بد من تفصيل فيها. فإن قصد معنى الحق قبل المعنى الحق ورد اللفظ، وإن قصد معنى باطلا رد اللفظ والمعنى جميعا، حتى لا يتورط الإنسان بشيء. فيأتيك مثلا الجهلي فيقول أنا أقول إن أو المعتز الله ليس بجسم، فيسألني أن تثبت لله الجسم؟ إذا قلت على القاعدة الله لا نثبت له إلا ما ورد بنص من كتاب وسنة، فهل ورد نص من كتاب الله وسنة رسوله في هذا الأمر؟ لا، لم يرد. فإذا قلت إذا أنا أقول الله ليس بجسم، قال إذا أنا وإياك سواء. طيب، المعتزلي إذ يقول هذه الكلمة ما يقصد بها، والجهمي يقصد أن الله ليس له شيء من الأسماء والجهم يقول ليس لله أسماء ولا صفات، فيصبح السني قد قارب أن يكون جهميا أو معتزليا. إذا نسأل تعالى أنت أيها الجهمي ماذا تقصد بالجسم؟ فإن قال أقصد به أن الله ليس له أسماء ولا صفات أصلا، قلنا له هذا الكلام باطل، فنحن نقول الله له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته وارد مما دل عليه الكتاب والسنة، ولكن لفظ الجسم لا أطلقه على الله تعالى لأنه لا دليل عليه. نتساءل لماذا باب الأسماء والصفات توقيفي؟ السبب لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من خلقه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أهدى من الله سبيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك بأنه أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى بما يجب له وما يمتنع عليه وما يجوز له، ولا يمكن لأحد كائن من كان أن يأتي بعقله شيء من هذه الأسماء والصفات. ومن رحمة الله تعالى بنا أنه لم يكن هذا الإبحاث لعقول الناس، بل جعل ما ورد من كتاب وسنة فقط، ولو كانت لعقول الناس ما نستطيع نأخذ بعقل من؟ أنأخذ بعقل المعتزلي أو الجهمي أو الأشعري أو الماتريدي أو الكلابي أو الكرامي، أو نأخذ بعقيدة السلف أو غيره؟ لا، بعقول السلف نقول لا، من رحمة الله تعالى أن جعل هذا الأمر توقيفيا ولم يجعله لعقول الناس تنطلق فيه. الأساس الثاني من الأسس عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى في كل ما ثبت له من الأسماء والصفات لا يماثل شيئا من خلقه أبدا. ما ورد من الأسماء والصفات لله تعالى لا يماثل أحدا من خلقه أبدا، بل كل ما ورد من الأسماء والصفات فهو مختص به. مثل الآن يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، إثبات الضحك لله تعالى، بل يداه مبسوطتان إثبات اليد. تلقائي ما يأتيني أحد من أشعرية أو من أشاعرة أو مثلا من معتزلة أو جهمية أو غيره ويقول نعوذ بالله ما يمكن أن نثبت لله الضحك. نتساءل لما؟ قالوا أصلا الضحك من صفات المخلوقين أصلا ولا يمكن أن نثبت. نقول لا، الأصل إذا أثبت الله لنفسه شيئا من الأسماء والصفات عقولنا لا يدخل فيها قضية المماثلة أبدا بوجه من الوجوه. فما ثبت في كتاب وسنة أثبتناه لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ونجد أن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء، وسمى خلقه بأسماء، ووصف نفسه بالصفات، ووصف خلقه بالصفات، ومع ذلك لا يمكن أن يرد في العقل مقتضى المماثلة أو المشابهة. ولهذا سبحان الله إذا جئنا لقضية التسلسل كأنه يعني تدرج، فتأتينا مثلا عندنا أشاعرة ثم معتزلة ثم جهمية ثم فلاسفة، وإن كان هذا التسلسل الذي أذكره ليس تسلسلا تاريخيا، فالأشاعرة يثبتون لله سبع صفات، والمعتزلة تثبت الأسماء دون الصفات، والجهمية لا تثبت الأسماء ولا الصفات، والفلاسفة لا يثبتون الإثبات ولا ينفون النفي. فتأتي مثلا المعتزلة تناقش الأشاعرة فتقول لهم ماذا تثبتون؟ قالوا نثبت لله سبع صفات فقط. طيب هذه السبع هل هي على ما يليق بجلال الله وعظمته أم أنها تشابه صفات المخلوقين؟ سيقولون لا تشابه صفات المخلوقين، فيثبتون الحياة والعلم والقدرة، ويثبتون لله تعالى السمع والبصر والكلام، ويثبتون لله الإرادة، سبع صفات. فيقول هذه على ما يليق بجلال الله وعظمته. قالوا لهم طيب الغضب، الضحك، اليد، القدم؟ قالوا لا، هذه تشابه المخلوقين. قالوا كما أنكم تقولون اليد والغضب هي للمخلوقين، فالمخلوق له سمع وإرادة وقدرة وله علم وحياة، لماذا لا تكون هذه تشابه؟ فإما أن يقولوا بأن الصفات التي لم يثبتوها لا تشابه المخلوقين فينطلقون لأهل السنة، وإما أن يقولوا أن الصفات التي أثبتوها تشبه صفات المخلوقين فينتقلوا ليصبحوا معتزلة. فأصبح الأشاعرة في برزخ فلا هم إلى أهل السنة ولا هم إلى المعتزلة. جاءتهم الجهمية ناقشت المعتزلة فقالت ما منهجكم؟ قالوا نثبت الأسماء دون الصفات. قلنا قالت لهم الجهمية لماذا تثبتون صفات الله؟ قالوا لأن الصفات تقتضي المشابهة. قالوا وكذلك الأسماء الواردة في المخلوقين من يسمى بهذه الأسماء؟ وقالت امرأة العزيز سمي هذا الرجل عزيز وهذا من أسماء الله تعالى وهو العزيز الحكيم. فقالوا لهم إما أن تثبتوا الصفات أو تنفوها فتكون مثلنا جهمية. وجاءت الفلاسفة فناقشت هؤلاء الجهمية فقالوا لهم أنتم لا تثبتون لله لا أسماء ولا صفات وبناء عليه شبهتم الله بالمعدوم فالذي لا أسماء له ولا صفات فيكون معدوما. طيب ما رأيكم أنتم أيها الفلاسفة؟ قالوا نحن تورطنا مرفقا ماذا نعمل؟ فقالوا إذا أثبتنا لله الأسماء والصفات شبهنا الله بالمخلوق وإذا نفينا عنه الأسماء والصفات شبهنا الله بالمعدوم فنقول الله لا حي ولا ميت ولا سميع ولا ليس بسميع ولا متكلم ولا ليس بمتكلم فنفر من هاتين الصفتين. قالوا لهم فوقعتم في شر مما فررتم منه. والنتيجة قالوا إنكم شبهتم الله بالممتنع. هل يمكن أن يتصور الإنسان يوجد إله لا داخل العالم ولا خارجه ولا حي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم؟ هذا شيء ممتنع. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قاعدة لطيفة إن المبتدعة لا يفرون من محذور مما دلت عليه النصوص فيما يتوهمونه إلا وقعوا في مثله أو في شر مما فروا منه. وهذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة يخشى من تشبيه الله بالإنسان أو بالحي فيشبه الله بالجماد ويخشى من تشبيه الله بالجماد فيشبه الله بالمعدوم ويخشى من تشبيه الله بالمعدوم فيقع في شبه الله بالممتنع. فخير له أن يبقى على ما دلت عليه النصوص ويقول الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. طيب هناك قد يرد للذهن وهذا ما وقع المبتدع على وجه العموم في هذا الشيء وهو أنهم وجدوا أن النصوص دلت على أن الله سميع والإنسان سميع وهو السميع البصير والله سبحانه وتعالى يقول إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فقالوا إذن ما دام الله له سمع والمخلوق له سمع يجب أن نزجه الله. النتيجة قالوا الله ليس له سمع ولا بصر. هذا كلام باطل. فأنت إذ تثبت بنفس ما أثبتت من عند نفسك وإنما الله هو الذي أثبته لنفسه. وبناء عليه نقول يوجد وهذا كلام لطيف جدا ذكر شيخ الإسلام أو ما إليه جمع من أئمة السنة يوجد اشتراك بين أسماء الله وأسماء خلقه بل بين صفات الله تعالى وصفات خلقه. وهذا الاشتراك في أمرين. الاشتراك الأول في اللفظ فسمع عندنا سمع الله هو السميع البصير ذكر الله عن الإنسان يسمى أنه سميع بصير هذا اشتراك في اللفظ. الاشتراك الثاني قالوا إنه في المعنى المطلق الكلي العام. أعيد المعنى المطلق الكلي العام وهذا لا يوجد إلا في الأذهان فقط مثالا لذلك الآن إذا قلت سمع ستجد يتبادر إلى الذهن مفهوم مدلول السمع ما هو الذي يتبادر إلى الذهن نفهم معناه هذا الذي يتبادر إلى الذهن قالوا هذا هو المطلق الكلي العام هذا إذا قلنا سمع أين موقع هذا اللفظ؟ أول ما يرد في الذهن فقط لكن في الخارج ما يجد عندنا شيء. ولكن عند الإضافة ويقول شيخ الإسلام وعند الإضافة والتخصيص يتميز ذلك فإذا قلت سمع الله خلاص ما في مجال للاشتراك والله يمكن يشابه سمع المخلوق. وإذا قلت سمع الإنسان لا يمكن أن يشابه سمع الله أبدا. وإذا قلت سمع الحيوان لا يمكن أن يشابه سمع الإنسان ولا سمع الله تعالى. إذا وجد هذا عند الإنسان لم يحدث عنده أدنى لبس أبدا. طيب ما فائدة وجود المعنى المطلق الكلي العام؟ فائدته أن يفهم الإنسان مطلق الألفاظ والنصوص الواردة عليه. ولو لم يوجد معنى مطلق كلي عام لأصبحت نصوص الكتاب والسنة نصوصا جوفاء ما نعرف مدلولها أصلا، كما يقوله المفوضة من المبتدعة. فإن المفوضة يقولون وهو السميع البصير، ما نعرف ايش معنى السمع، ولا نعرف ايش معنى بصر، ولا نعرف ايش معنى حياة، ولا إرادة، ولا قدرة، ولا غيره. طيب ما هو مدلولها؟ الله وصف نفسه بها، الله أعلم بها، نفوض معناها إلى الله. هذا كلام باطل، وهم بهذا سدوا القلوب عن معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته. ولا شك بأن في هذا اتهام لخطاب الشارع، واتهام للشارع كذلك بأن خطابه ليس مفهوم ولا مدلول ولا يعرف إطلاقا، ولذلك يحتاج إلى شيء من التفصيل ويحتاج إلى شيء من الإيضاح وغيره. ولذلك قال بعض المبتدعة مما قال مقالتهم الباطلة، وإن كان هذا ليس قول المفوضة، قالوا العلم السلفي أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. هذا كلام باطل لا شك فيه. يقول علم السلف أسلم، بمعنى أن السلف رحمهم الله ورضي عنهم إذا جاءتهم النصوص يقولون الاستواء معلوم بس، والكيف مجهول، لا يتعرض للكيف ولا يتعرض للتفصيل ولا غيره، بس يقولك آمن بها وبما دل عليه لأن النص دل عليه. طيب والخلف قالوا لا، أعلم وأحكم، عندهم دراية ومعرفة أفضل مما عند سلف الأمة. ولا شك بأن هذا الكلام باطل لا شك في بطلانه، فإن السلف علمهم أسلم وأعلم وأحكم وأدرى بمدلول النصوص ومعرفة خطاب الشارع من هؤلاء الخلف المبتدعة الذين لم يفهموا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عندنا الأساس الثالث أن صفات الله تعالى كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أي صفة لله تعالى فهي صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. طيب من الأمثلة السمع، البصر، اليد، القدم، الإصبع، الضحك، العجب إلى غير الصفات، كلها كمال لا يوجد فيها نقص. ولهذا قال بعض السلف كل صفة أضيفت إلى الرب سبحانه وتعالى فهي كمال، حتى لا يرد في ذهنك أن هذه توجب نقص. مثل ما قال المبتدعة ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، سيأتي السلام عليه. قالوا ما كيف ينزل ولا حاجة للنزول، والنزول من صفات المخلوقين ويلزم أن يكون السماوات فوقه وغيره، من الشبه التي وردت هذا كلام لا نقبله. نقول لا، بمجرد أن يوصف الله بهذه الصفة تلقائي فإنها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، حتى لا يرد علينا ما قاله المبتدعة أن بعض الصفات توجب النقص. يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن أصل الصفات تنقسم إلى أقسام متعددة. قالوا القسم الأول صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، مثل الحياة والعلم والقدرة ما فيها نقص أبدا. العلم ما في نقص أبدا، واحد والله يقال هذا مسكين هذا عالم، ما هو ليس نقص بل كمال، هذا حي هذا كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. القسم الثاني صفات نقص لا كمال فيها أبدا. قالوا من أمثلته العجز، إنسان عاجز يقول والله ما شاء الله هذا صفة جميلة لأنه عاجز، ما في كمال أبدا. ومثله الموت، صفة نقص. القسم الثالث قالوا صفات مترددة بين الكمال والنقص، صفات مترددة بين الكمال والنقص. ومثاله قالوا المكر والكيد والخداع والاستهزاء، فترددها بين الكمال والنقص إذا كانت في باب المقابلة كانت كمالا، إذا كانت في باب المقابلة كانت كمالا، وإذا أخذت وحدها كانت نقصا. من الأمثلة على ذلك إذا قيل فلان ترى هذا يمكر، هذا مخادع، هذا يعتبر نقص وليس كمال، لكن في ليس انت ترى فلان هذا يخادع المخادعين كلهم، فهمت الله، يدل على ان عنده نوع من الكمال. ولهذا جاءت في باب المقابله في النصوص ويمكرون ويمكر الله، هؤلاء ينكرون بالمؤمنين لكن الله ينكر بهم، كان صفة كمال. وتجد الله يستهزئ بهم، جاءت في باب المقابلة وكانت كمالا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، جاءت في مقابلة وكانت كمالا. هذا القسم الثالث. قالوا القسم الرابع صفات كمال في الخالق ولكنها صفة نقص في المخلوق. كمال في الخالق ولكنها نقص في المخلوق. من المثال على ذلك الكبرياء. الله هو المتكبر، لكن المخلوق إذا قلت فلان هذا متكبر، نقص ولا مو نقص؟ نقص. لكنها في الخالق، في الخالق كمال سبحانه وتعالى. القسم الخامس صفة نقص في الخالق وإن كانت هي نوع كمال في المخلوق، مثل الصاحبة والولد. إذا جينا نقول والله فلان متزوج لها 4 سنوات مسكين ولا جاء له عيال، ما جاء أولاد، يجي الإنسان يقول الحمد لله أنا ما عندي أولاد، الله ليس له أولاد وأنا ما عندي أولاد، يمتدح بهذا. وكذلك لم يجد صاحبة، ولذلك كانت هي. ولعل كون الولد والصاحبة يفهم منها احتياج الإنسان وضعفه وحاجته، الإنسان ترى ضعيف يحتاج لهذه الأمور ويفهم منها نوع نفس. لكن نعتبرها هذا كمالا نسبيا، يعتبر من الكمال النسبي، يعتبر هذا من الكمال النسبي. طيب عندنا الآن قاعدة لأهل السنة والجماعة، وذكرها أومى إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي أخذت عن طريق التتبع للنصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله، أن الكمال وهو مؤخذ بالنسبة لرب سبحانه وتعالى، وجدوا أن النصوص وردت بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل. الإثبات المفصل والنفي المجمل، الإثبات المفصل والنفي المجمل. ويقصد به أنت إذا أردت تمدح أحد فماذا تقول له؟ هل تأتي تقول والله أنك إنسان؟ هذا إثبات مجمل لا في شيء. لكن إذا قلت أنت طالب مجتهد فاضل حاذق، تجد كل ما أعطيت الصفة انشرح الصدر انبسط، لأن هذه بدون مدح، هذه يسمى إثبات مفصل، لأنك تثبت والله سبحانه وتعالى. تجد تجد هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى إلى غير كمال، كمال كلها إثبات مفصل. لكن النفي المجمل مثل ولله المثل عايزة، قلنا لطالب لا يوجد في القاعة مثلك أبدا، ينبسط جدا جدا. لكن إذا أردت أن أنفي عن نفيا مجملا حتى فقلت له أنت طالب يعني من النفي المفصل أفضل أنت من الكرسي وأفضل من الطاولة وأنت أحسن من يعني مثل ما قيل لست أفضل من الجبال والحمال والعامل وخير من الكلب والحمار، يضيق صدره. المعنى صحيح ولا باطل؟ المعنى صحيح، لكنه بهذا الأسلوب ليس مدحا. ولذلك قيل من اللطائف أن أعرابيا جاء لمدح الخليفة فقال له في مدحه أنت كالكلب في الوفاء وكالتيس في قرع الخصوص، ما عنده إلا تيوس وكلاب فيه، فأراد يمدح الخليفة بهذا غضب وكاد يشتك به. فقيل له انتظر عليه، رباه في القصر قصر الملك سنة، ثم جاء مادحا للخليفة وأثنى عليه بقصيدة عيون المها بين الرصافة، جاء بالغزلان وبالرصافة وبالخصوم وغيره، تغير لأنه عاش في جو غير الجو الذي هو فيه. وإذا أردت أن تمدح شخصا فخذ هذه القاعدة بالمدح والإثبات له، فإنه يكون بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل. مثال الإثبات المفصل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار. النفي المجمل لم يكن له كفوا أحد، كذلك لم فلا تضرب لله الأمثال، وليس كمثله شيء، كل هذه تسمى نفي مجبل، اذا لا يمكن ان نتصور شيئا من ذلك. قال العلماء رحمه الله تعالى: قد يرد النفي مفصلا، والاصل ان النفي مجمل، قالوا لامرين، ولعل المثال عليه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لم يلد ولم يولد هذا نفي مفصل، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا هذا نفي مفصل. قالوا العلة في ذلك: اولا للرد على بعض من الطوائف المنحرفة، ولعل من الامثله الرد على الطوائف المنحرفة حين قالت اليهود عزير بن الله نصارى المسيح بن الله، هذه الطوائف قالوا ولإبطال عقائد كانت موجودة مثل العقائد التي كانت عند مشرك العرب بأنهم قالوا إن الملائكة هم بنات الله تعالى، وإلا فإن القائل أصل الإثبات المفصل والنفي المجمل. ذكر بعض أهل العلم إيماء لطيف وإن كان ليس على إطلاقه أن توحيد الأسماء والصفات هو الذي انقسمت فيه الأمة إلى 73 فرقة، ولكن الحقيقة ليس على إطلاقه، فإن هناك مسائل خلاف أعظم من مسائل باب الأسماء والصفات. ومن الأمثلة على ذلك طائفة الخوارج عندها انحراف، طائفة الرافضة عندها انحراف في مسائل، ليس في وإن كان عندهم يوجد عندهم انحراف في الأسماء والصفات، لكن كان الانحراف عندهم في باب الأسماء في باب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان عندهم انحراف في ألوهية الله تعالى وفي ربوبيته، إذ يعتقدون أن أئمتهم يعلمون ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، وأنه لا يحدث في الكون شيء إلا بعلمهم واطلاعهم، بل ولهم شيء من التدبير فيه. ولا شك بأن هذا القول قول باطل، يعني قول بأن الانقسام كله بباب الأسماء والصفات ليس على إطلاقه، وإنما في الجملة وقع الخلاف فيه قويا. والأصل عندنا أن نرجع إلى مسائل الاعتقاد على ضوء ما ذكره أو ما قسمه أصحاب الملل والفرق في كتبهم، فنجد أن التقسيم قد جزء منه يرجع إلى الأسماء والصفات، جزء يرجع إلى الصحابة، وجزء يرجع إلى مسائل القضاء والقدر، وجزء يرجع إلى مسائل الإيمان وغيرها من المسائل التي حدث الانحراف فيها. الناس قد انقسموا في باب الأسماء والصفات إلى 3 أقسام. القسم الأول من لم يثبت الأسماء من لم يثبت الله تعالى الأسماء والصفات على مقتضى النصوص، وهؤلاء يسمون طائفة المعطلة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تقسيم التعطيل على وجه العموم، ذكر أن المعطلة ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول تعطيل الصانع عن مصنوعه، ويقول تعطيل المصنوع عن صانعه أو عن خالقه وهو أولى، لأن الصانع لا يطلق على الله. وذكر بعض العلماء أنه يمكن أن يطلق من باب الخبر، لكنه على أنه صفة من صفات الله تعالى وأنه اسم من أسماء الله، فلم يرد نص من كتاب ولا سنة، ولكن يقال تعطيل المصنوع عن خالقه لا مانع منه. وهذا ينقسم على الذي أو ينطبق على منكرين لربوبية الله تعالى، فيقال إن الكون ليس له خالق. القسم الثاني قالوا تعطيل الخالق سبحانه أو الرب عن كماله المقدس، وهو المتعلق بتعطيل أسماء الله وصفاته. القسم الثالث قالوا تعطيل المعاملة، ويقصد بها ما يجب لله سبحانه وتعالى من العبادة، فإذا لم يعبد الإنسان، وهذا يتعلق بالألوهية، فإذا لم يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى فكان قد عطل معاملته وهي العبادة له سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم تنبيها لطيفا وهو متعلق بمبحث الأسماء والصفات: إن المعطل يعبد عدما، إن المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد وثنا، ولا يعبدون إلها، لكن الموحد هو الذي يعبد إلها خالقا رازقا مدبرا مستحقا للألوهية سبحانه وتعالى. فالمعطل يعبد عدما، مثل الآن عدم، المعطل يقول الله ليس بسميع ولا متكلم وليس له إرادة ولا غيره، هذا عدم ما يمكن أن يكون إلها. والمشبه يعبد وثن، فالذي يقول الله يده مثل يدي، والله سبحانه وتعالى له سمع مثل سمعي، وحياة مثل حياتي، وإرادة مثل إرادة، أعوذ بالله، فالله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا احد، فهذا لم يعبد الاله الحق، وانما عبد وثنا ولم يعبد الرب المستحق للكمال سبحانه وتعالى. الطائفه الثانيه وهم من اثبتها لله تعالى، القسم الثاني، القسم الاول قلنا من لم يثبت الاسماء لله وصفاته، القسم الاول، القسم الثاني من اثبتها لله تعالى ولكنه شبهها بخلقه، قالوا فصار مشابها للمشركين الذين يعبدون مع الله آلهة فجعلهم مشاركين لله تعالى. وهذه الطائفة ما قدرت الله حق قدره، نعوذ بالله من هؤلاء الطائفة. ولذلك يقول نقل عن نعيم حماد ونقل كذلك عن الإمام أبو حنيفة رحمه الله وغيره أنهم قالوا من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولذلك الله سبحانه وتعالى ليس يشبه أحدا من خلقه بوجه من الوجوه، فهؤلاء يقول بعض من المشبهة قبحه الله، والتشبيه كثيرا ما يوجد في الكرامية ويوجد في غلاة الرافضة من بيان بن سمعان، وإن كان في أكثر من في هشام بن حسن وهشام بن سالم الجواليقي، فكان أحدهم يقول قبحه الله سألوني عن الله كل شيء إلا السوءتين قاتله الله أن يغفر، وهذا هو الكفر. ولذلك يقول طوله كذا وعرضه كذا وله طعم وله غيره، ونعوذ بالله أن نشبه الله بأحد من خلقه، بل لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى وله صفات العلى. أسأل سؤالا فنقول ونريد إجابة عليه، أيهما أشد جرما، المشبه أم المعطل؟ أيهما أخبث الطائفتين، المشبهة ولا المعطلة؟ نعم المعطلة. والسبب يعني أدى قولهم إلى نفي وجود الله تعالى، وإن كانت كلاهما يعني على ما قيل حنانيك بعض الشر أهول من بعض، وليس معنى هذا قرب المشبهة إلى أهل السنة، لا كلهم طوائف ضلال، لكن يقال إن المعطلة أشد جرما من المشبهة، لأن هؤلاء المعطلة أدى بهم قولهم إلى نفي وجود الله تعالى، وإن كانوا لا يقولون بأن الله ليس بموجود. عندنا الآن الطائفة الثالثة، من أثبتت لله الأسماء والصفات مع نفي مشابهة المخلوقين، وهؤلاء هم الموحدون، فلا بد من إثبات بدون تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وكذلك نفي بدون تعطيل. ولذلك وجب علينا أن نؤمن بأن ما وصف الله به نفسه في كتابه ورسائل رسوله صلى الله عليه وسلم في نثبته لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، هذا هو الواجب علينا أن نسير على ضوئه، فنصبح قد تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين ضلوا عن في باب الأسماء والصفات يقال بأنهم ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، والسبب في ذلك لأن هؤلاء المبتدعة لم يأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا المشبهة هل معهم دليل من السنة؟ لا. هل معهم دليل من الكتاب؟ لا. وكذلك ليسوا على مذهب على ما كان عليه جماعة المسلمين يصل بهم، ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم، فهؤلاء لا يمكن أن ننسبهم لأهل السنة والجماعة، بل إن الناظر في أقوالهم يعلم الاضطراب عندهم. ولعلنا إن شاء الله سنؤمن سنتكلم بشيء بالتفصيل في قول المؤلف قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استذل يقول قال الأخبر. يعني نجد مثالا بسيطا من الأشاعرة، فإن الأشاعرة أثبتوا 7 وبعضهم أثبت 10 وبعضهم أثبت 13 وبعضهم أوصلها إلى 20 صفة لله تعالى، اضطراب ليس عندهم دليل، ومساكنهم فإنهم يتخبطون لم يسيروا على ضوء ما سار عليه أهل السنة والجماعة. وأصبح إذن من منهج أهل السنة قاعد عندهم الواجب عليهم في نصوص الكتاب والسنة، أو الواجب على المسلمين جميعا في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها. فإذا قيل بل يداه مبسوطتان نثبت اليد لله، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر نثبت لله الضحك، نبقيه على ظاهره ولا نتعرض له بشيء من الزيادة ولا التحريف ولا النقص، فلا ننفي عن الله ولا نثبت إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر شيخ الإسلام قواعد سريعة. القاعدة من القواعد التي ذكر شيخ الإسلام القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. وقصد الشيخ الإسلام هذه ذكرها الشيخ الإسلام في رسالة التدمرية، وهذه القاعدة يرد بها شيخ الإسلام على الأشاعرة، وقد نقول يرد بها كذلك على الماتريدية، ويرد بها كذلك على الكلابية. وإن كان كلام شيخ الإسلام يقول يرد بهذه على الطوائف انحرفت من ممن تسمى الصفاتية، فإن لفظ الصفاتية يطلق على أهل الذين يثبتون الصفات، وهذا اللفظ ينطلق على أهل السنة وينطلق على المشاعرة والماتريدية والصفاتية لأنهم يثبتون الصفات، لكن أولى من يطلق عليهم أهل السنة لأنهم يثبتون جميع أسماء الله وصفاته، أما هؤلاء فإنهم يثبتون بعضا دون بعض. وقصد شيخ الإسلام القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر أن الصفات التي يثبتها إذا أثبتنا لله أي صفات فلا بد أن نقول ما أثبتناه من الصفات مثل السمع والبصر والحياة، هل هذه الصفات التي أثبتناها تشبه صفات المخلوقين أم لا؟ فإن قلنا لا إنها كما يليق بجلال الله وعظمته فيجب أن نقول في اليد وفي القدرة وفي اليد وفي الإصبع وفي القدم وغيرها نقول هي لا تشبه صفات المخلوقين. وإن قلنا تشبه صفات المخلوقين فإما أن تثبت الجميع أو تنفي الجميع لأن الباب واحد، إما أن يثبت الجميع وإما أن ينفى الجميع لأن الباب واحد. من القواعد التي ذكر شيخ الإسلام القول في الصفات كالقول في الذات، ولعل شيخ الإسلام هنا يرد على المعتزلة وعلى الجهمية، وانطباقه على الجهمية عظيم. فمثالا بسيطا، الجهمية الذين يقولون الله ليس له أسماء ولا صفات، نسألهم تثبتون لله ذات ولا ما تثبتون لله ذات؟ فإن قالوا نثبت لله ذاتا قلنا لهم هل ذات الله مثل ذوات المخلوقين أم تختلف؟ فإن قال لا الله له ذات تليق بجلاله وعظمته نقول لهم فإن الذات التي تقولون تليق بجلاله وعظمته لها صفات تليق بالله تعالى وتليق بجلاله وعظمته فإن الباب واحد. من القواعد التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى وأومى إليه شيخ الإسلام شارح الطحاوي وغيرهم، كل نفي ورد في الكتاب والسنة لم يقصد لذاته وإنما قصد لإثبات ضد هذه الصفة، كل نفي ورد في الكتاب والسنة إنما يقصد منه إثبات ضد هذه الصفة، مثل ولا يظلم ربك أحدا، ما المقصود منه؟ إثبات العدل، لا تأخذه سنة ولا نوم، إثبات كمال قيوميته وكمال حياته سبحانه وتعالى، وما كان الله ليعجزه، نفي العجز عن الله تعالى، إثبات كمال قدرته حتى لا يأتينا طوائف المبتدعة. ولعل مبحث الصفات يحتاج إلى مزيد بسط وعناية أكثر مما يعني أمرناه نسمي إمرارا سريعا، فإن الطوائف قد تخبطت في باب الأسماء والصفات تخبطا عجيبا وانحرفت انحرافا كبيرا، وأصبح لم يلتزم أو لم يكن على المنهج الحق إلا بأن أخذ بظاهر ما دلت عليه النصوص كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، وهذه نقلت عن جمع من سلف الأمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، من سألك عن كيفية صفات الله تعالى فيمكنك أن ترد عليه بجوابين. إذا سألك الإنسان كيف يضحك الله، كيف يتكلم الله، كيف يسمع الله، كيف يبصر الله، فلك جوابان إلى هذا الرجل. الأول أن نجيبه بالإجابة المشهورة التي نقلت عن الإمام مالك ونقلت عن ربيعة ونقلت عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول السمع معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة، مثل ما قال الإمام مالك في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا رد. الرد الثاني أن نقول نسأله إذا سألني كيف سمع الله نسأله كيف الله هو، كيف ذاته، هل يستطيع إجابة؟ فسيقول ما أدري. نقول له وكذلك كيفية صفاته، لكن الصفة نعلم مدلولها، السمع نعرف مدلوله، الاستواء نعرف مدلوله في اللغة العربية ونعرف ما المقصود به، والحياة نعرفها، مثل ما يقول العلماء رحمه الله تعالى لما تكلمنا على وما حب الصحابة، لما قال ابن القيم لا يوجد حد أعظم من تعريف المحبة من المحبة هي وجودها في الإنسان، نعرف مدلولها ومقصود منها. فإذا قال الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه نعرف إيش مدلول إيش محبة، لكن كيفية هذه هذا نقول الله أعلم. فيصبح المحبة معلومة والاستواء معلوم والكلام معلوم وغيره، فنقول هذه نثبتها لله. ومثل أن بعض الناس تجد بعضا من الكتاب وتخونهم بعض من المعاصرين ويقول وقد ورد على لسان الرب، نفرة اللسان لا نثبتها لله تعالى أبدا، لأن المصد لا بد من نص يدل عليه، وما لم يرد نص فإلا نمسك ونقول الله يتكلم. كيف كلامه؟ نقول يتكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته. فلو جاء الإنسان بعض من المبتدعة، ولعل من أومأ إلى هذا الإمام الغزالي في كتابه المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، لما ذكر أن الله يبصر لكن يبصر بغير أهداب ولا جهون ولا حدقة ولا غيره، كان تفصيل في النبي لا دليل عليه أصلا. من قال لك أنها تنفي بهذه الصورة؟ وتجد مثلا يأتي إنسان يقول الله يتكلم لكن بغير لسان ولا شفتين ولا أوتار صوتية ولا ولا، من أين جئت بهذا التفصيل؟ فنقول الله يتكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته، وكلام الله ليس ككلام المخلوقين، بل هو يعني له سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد، وهذا هو الواجب علينا. ذكر العلماء قاعدة والآن نختم بها باب الأسماء والصفات، وهو أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء عرفناه أو لم نعرف، لأن هذه هي القاعدة، والسبب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. وسبحان الله، قد ورد في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه يقول لقد جلست أنا وأخي ومشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا جلوس عند باب من أبواب النبي صلى الله عليه وسلم، فكرهنا أنا يعني أن نتحدث في بعض الأمور، يعني نزعج النبي صلى الله عليه وسلم أو نقرأ عليه، فجلسنا عند حجرته وجلسنا نتذاكر آية من الآيات القرآن، فحصل النقاش بينهم وارتفعت أصوات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. لما سمع النبي أصواتهم مرتفعة خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، صلى الله عليه وسلم قد احمر وجهه يرميهم بالتراب صلوات الله وسلامه عليه، ويقول مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضرب الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، فما عرفتم منه ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ولعل هذا هو مصداق ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله على برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى التسليم. وسيأتي لها مزيد في قول المؤلف رحمه الله، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما نتخيل. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.